الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس 63 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من النصوص والآيات القرآنية التي افتتح بها الإمام النووي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأنا بأول حديث بعد ذلك من الأحاديث النبوية التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه، ورواه آخرون أيضا، لكن الإمام النووي يشير إلى أعلى الرواة ويترك ذكر بقية الرواة من بعد. في نهاية درسنا السابق قلنا إن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم ضرير الجمع، هذا الخطاب موجه إلى مجموع المجتمع الإسلامي لا إلى جميعه، أي المكلفين بهذا المبدأ الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الكتلة، مجموع الكتلة الاجتماعية في بلد ما في مكان ما. وهذا يترجم بالفرد الكفائي الذي نعرفه في الشريعة الإسلامية. عندما نقول هذا فرد كفائي، أي فرد وجهه الله عز وجل للكتلة كمجموع من الأمة الإسلامية، وعندما نقول هذا فرد عيني، فمعنى ذلك أن هذا الفرد قد كتب به كل فرد من الناس. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، من القسم الأول، أي وجود منكر في مجتمع ما في مدينة ما يحمل أهل هذه المدينة كلها مسؤولية إزاحته ومسؤولية استبداله بنقيضه. لكن معنى ذلك أن اثنين ثلاثة واحد إذا استطاع أن يزيل هذا المنكر فقد ارتفعت المسؤولية عن كاهل الجميع. أما إذا لم يكن أحد بهذا الواجب فإن الجميع يأتمر. وهذا من مظاهر التضامن والتكافل في الشريعة الإسلامية، وهما عبارة عن نظام رتبته الشريعة الإسلامية كشبكة تتصل بكثير من الأحكام التي يمكن أن نذكرها تباعا في أماكنها. بعد هذا، وهذا اتصال لنهاية درسنا السابق، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام ثم السعي الى ازالة المنكر، هذا السعي الذي امرنا الله عز وجل به، ثم هذا السعي الى ثلاث درجات. الدرجة الاولى الانكار الفعلي، اي ازالة المنكر من الوجود بقطع النظر عن التكلم او التلفظ بهذا المنكر بشكل ما. وهذا هو الاساس او هي الدرجة الاولى. ثم يلي ذلك الانكار باللسان، ويلي ذلك الانكار بالقلب. هذه الدرجات الثلاث مرتبة حسب قواعد وشروط ينبغي ان نتبينها ونعرفها، وهذا ما سنذكره الان. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، أي فليغيره بيده ما يسعه ذلك إن أمكنه ذلك. ومعنى هذا الكلام أن تغيير المنكر باليد واجب، ولكن بشرط الاستطاعة. لكن ترى ما معنى الاستطاعة؟ قد يخيل إلى بعض منا أن الاستطاعة هي عبارة عن القدرة المادية، يعني العضلية، أنني أستطيع أن أزيل هذا المنكر بشكل أو بآخر أو لا. هذا نوع من الاستطاعة، ولكن الاستطاعة التي يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع من ذلك بكثير. من صور عدم الاستطاعة أنني أقدر لو أنني أزلت هذا المنكر فأنجح في إزالته، وأستطيع بالمعنى المادي منظورا أن أزيل هذا المنكر، لكن يغلب على ظني أن منكرا أشد من هذا المنكر سيتميز وسيحل مكانه. فإذا قدرت أن الأمر سينتهي إلى مثل هذه الحال فهذا يعني أنني لا أستطيع إزالة هذا المنكر. هذا صورة من صور عدم الاستطاعة. رأيت إنسانا يشرب خمرة، طبعا هذا منكر، وفي مبادئ الامر يجب علي ان انهى هذا المنكر. واعلى درجات الازاله التي يخاطبني الشارع بها ان ازيل المنكر بيدي، اي ان ازيله فعلا. ولكن فكرت وقدرت وغلب على ظني انني ان ازلت هذا المنكر وتانجح في ازالته ربما سيتحقق من ورائه منكر اشد، وان يتحقق هرج وملج، وان تسيل دماء من وراء ذلك. فاذا علمت او غلب على ظني ان دماء بريئه كثيرات من وراء هذا المنكر فلانظر اي المنكرين اشد، المنكر الثاني اشد طبعا. وفي هذه الحالة أقتدي المنكر الثاني بالمنكر الأول، أسقط على المنكر الأول لأنني عاجز، وإن كنت من الناحية المادية لست عاجزا، لكنني في الواقع بالمعنى الشرعي الذي أوضحه لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أنا عاجز. كذلك لو انني سعيت الى ازالة منكر في شارع في مجتمع، كانت هنالك نساء يسرن في الشارع بشكل لا يرضي الله سبحانه وتعالى دون حجاب شرعي، بوسعي ان ازيل هذا المنكر من الناحية المادية، لكن هذا لا يكفي. أنا أعلم أنني إن فعلت ذلك ذرة في هذا المكان ترمي فتنة. ومن اليسير جدا على الإنسان أن يفتح باب الفتنة، لكن من العسير عليه أن يعيد ويغلق هذا الباب. ما أيسر أن تفتح باب الأبواب فتنة، ولكن ما أصعب أن تعيد فتغلق هذا الباب بعد أن انفتح. والشريعة الإسلامية تتشرف إلى برق الفتنة، بل كثير هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل، ولو نظرنا إلى حكمة الشارع منها لرأينا أن معظم هذه الأحكام إنما شرعت لتحصن المجتمع ضد الكفر، ولتقيه الهرج والمرض، ولتحصنه في حياة من الطمأنينة والأمن. وهذا شيء مجمع عليه لدى العلماء، أن الشريعة الإسلامية تتشرف إلى درء الكفر وتأمر بذلك. فإذا رأيت أن الإنكار على امرأة تصير خاطرة أو بادية النحل أو الصدر كشفت ما أمر الله بستره، إذا رأيت أن إنكار هذا المنكر سيجر منكرا أشد، إذا ينبغي أن أسكت عن المنكر الأول تفاديا بالمنكر الثاني. هذه صورة أيضا من صور عدم الاتفاق. من صور عدم الاتفاق أنك وأنت تسير في طريق الدعوة إلى الله تدعو الناس إلى دين الله عز وجل، وأنت هذا الذي تريد أن تدعوه إلى الله متلبسا بمنكر في مظهر في مأكل في مشرب، وأنت تحاول أن تهديه إلى صراط الله سبحانه وتعالى، ربما دفعتك الغير إلى أن تبدأ فتنكر عليه هذا العمل، لا سيما إذا كانت لك عليه دالة. لكن ما ينبغي أن تتفق، ضع في اعتبارك أنك لو نهيته عن هذا المنكر واستعملت دالتك التي تملكها عليه بأن أخذت هذا المنكر وامتلكته وأبعدته عنه، ما الذي سيحدث؟ لعل هذا الإنسان كان متفتح القلب للإنفاق إلى كلامه، ولعل عقله متهيئا للإسراء إلى حديثه وللدخول معك في محاكمة عقلانية. فإذا فعلت ذلك أغلقت عليه منافذ قلبه وأبعدت عن نفسك فرقة إنفاقه إليه وإقبال فكره إليه. والإنسان لا يملك دائما أن يوجه عقله إلى الحقائق، ولا يملك أن يفتح قلبه إلى الأمور التي يريد أن يطور نفسه فيها. الإنسان يتأثر تأثرا وجدانيا أكثر مما يتفاعل تفاعلا عقلانيا. فإذا قدرت أن الأمر سينتهي به إلى هذا الحال تترك هذا المنكر وتفاوضه ولا تتحدث عنه، ولا تغرز نفسك في فترة كاذبة أيضا وتحدث معه في أمر أهم من هذا المنكر، هيئه لقبول هذا الذي تريد أن تقيله من بعد. هذه أيضا حالة من حالات عدم الاتفاق. كثيرون هم بما أعلم الذين إذا رأوا مثلا نساء قريبات لهم الواحدة منهم تقف فتصلي وتقرب إلى الله عز وجل وقد فرحت أن الله وفقها للوقوف بين يدي الله عز وجل، يقول لها قريبها أو زميلها في عمل ربما أو وظيفة يقول يا ما فائدة صلاتكم وأنتم تخرجون إلى السوق كاشفة الرأس لا تذكرون ما أمر الله سبحانه وتعالى بفتره ويقول أن نهاها بهذه المناسبة عن ذلك المنكر. هذا العمل من هذا الإنسان ممكن أن يكون عملا سليما لو غلب على ظنه أن هذه المرأة أو هذه الإنسانة عندما تسمع هذا الكلام تتمم السير إلى مرضاة الله عز وجل وتقول له شكر الله لك فأتممن الواجب ولقد كنت ظاهرة عن هذا الذي تقول إن كان الأمر كذلك قل لا مانع ولكن أعتقد أن هذا نادر جدا والغالب أن هذه التي اتجهت إلى الله بشكر من سلوكها وإلى الشيطان بشكر آخر هذه الإنسانة لم تقتل نفسها بهذا الشكر شكرين إلا وهي ضعيفة لم تتهيأ بعد. وإذا كان الأمر كذلك فإنكارك عليها بهذا الشكر سيؤدي إلى نتيجة واحدة لا ريب فيها، هي أنها تكذب وجهها عن كل ما أقبلت به إلى الله عز وجل، وهي تقول في نفسها ما دام أن صلاتي لا فائدة منها وما دمت غير قادرة على أن أصلح الإنجاز الآخر في صيامي أو في سلوكي إذن فما فائدة أن أتعب نفسي؟ ماذا فعلت بإنكارك لهذا المنكر؟ أنت أسأت بدلا من أن تكفر وعجزت وأنت تتوهم أنك مستطيع. وكثيرون هم الذين يسيرون في المجتمع سيرة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ولكنهم يكرسون في النفوس كراهية للدين، يكرسون في نفوس هؤلاء الناس اشمئزازا والاشمئزاز يأتي من العجز. وإذا حاول الإنسان شيئا فرأى نفسه عاجزا اشمئز، كما أن الناس أعداء لما جهلوا فالناس أيضا يستغلبون ما يعجزون عن أدائه. هذه طبيعة موجودة عند الإنسان، هذه أمثلة لصور من العجز، من عدم الاستطاعة، من عدم استطاعة الإنسان إنكار المنكر في درجته الأولى وهي إنكار المنكر باليسر. وإذا كان الأمر كذلك إذا ترفع يدك عن الإنكار بهذه الطريقة ودع هذا لمن يستطيع. يقول الإمام الغزالي في كتابه الإحياء والذي أعرفه أن كثيرين من العلماء علماء الشريعة الإسلامية ذهبوا مذهب الإمام الغزالي ولا أعلم خلافا في ذلك، قالوا بسبب هذا الذي قلت وبعد أن أوضحوا هذا الذي ذكر قالوا إن النهي عن المنكر باليد إنما هو وظيفة أولي الأمر، ذلك لأن هذه الصورة من العجز بعيدة عن أن يبتلى بها أولي الأمر. القادة الحكام أولي الأمر يستطيعون إنشاء أن ينهي عن المنكر نهيا فعليا نهيا تطبيقيا، ذلك لأن أكثر ما يمكن أن ينتج عن النهي الفعلي عن المنكر هو الفتنة، والقادة قادرون أن يجمعوا بين الفتنين أن ينهي عن المنكر وفي الوقت ذاته أن يبرأ الفتنة. فإن رأوا أيضا القادة أنهم في ظرف هم الآخر آخرون لا يستطيعون لأن سعيهم إلى إنكار منكر في هذا الظرف بالذات يثير فتنة في المجتمع، فهم أيضا غير مكلفين بالنهي عن هذا المنكر في هذه الحالة. ولكن نتيجة هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النهي العملي الفعلي عن المنكر ليس من شأن عامة الناس وإنما هو من شأن أولي الأمر، لعل قائلا يقول ولكن أولي الأمر كثيرا ما يعرضون عن واجبهم هذا ولا يؤدونه. هذا الذي قد يقوله أحدنا لا يغير من نظام هذا الحكم شيئا ولا يحيل هذا الحكم من القادة إلى العامة. أنت لست مكلفا به وإنما أنت مكلف بأن تأمر بلسانك، مرهم أن يفعل، ذكره اللهم لقد أناس الله بكم واجبا فهلا قمتم به. هذا ما كلفك الله سبحانه وتعالى. فإن رأيت أن كلامك لم يبدو شيئا فقد أديت ما فرض الله عليك وكتب الله لك الأجر. يستمر ذكر دائما بكل مناسبة بالكلمة الطيبة والحديث الحلو، نعم، ودافع من الغيرة والحب والسخط. وإن لم تجدي تذكرة اليوم فلكيف تجدي غدا، والثبات هو الذي يثمر. فإن لم تجد فائدة مع هذا فلا تتجاوز الحد الذي كلفك الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء أيضا حاولت أن أجد من يختلف عما يقرره جماهير علماء الفقه الإسلامي في ذلك، فلم أجد، بل لم أجد خلافا في هذا الحد. لا يجوز لعامة الناس أن ينهضوا بما أماته الله بخاصته وهم القادة والحكام. فإن قام الخاصة بما أمرهم الله به فبات، وإن لم يقوموا فليس على العامة إلا أن يذكروا. هذا ما يقوله علماء الشريعة الإسلامية أخذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أننا عندما نسمع أنباء تتحدث عن شباب عن أناس دفعتهم الغيرة الإسلامية إلى أن يسيروا في السكك والشوارع فيحطموا باب المحال ويقطعوا جور الربا المحل الربا ويمارسوا إزالة المنكر بدرجته الأولى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعنا أنباء من هذا القبيل فلنعلم بدافع من الوعي الإسلامي الذي ينبغي أن نتحلى به أن هؤلاء الغيارة على الإسلام يفترون على غيرتهم، ولكن ينبغي أن يعلموا أنهم مخطئون وينبغي أن يعلموا أنهم منحرفون عن الجادة. وكثيرا ما يستغل الشيطان غيرة إسلامية صادقة في كيان إنسان دقيق ساذج وإنسان مسلم. الغيرة وحدها لا تكفي، وإنما لابد أن تكدح الغيرة الإسلامية بكوادح العلم، والإسلام دين العلم قبل أن يكون دين عاطفة ودين وجدان. ولا أدل على هذا على حكمة هذا الحكم الذي شرعه الله عز وجل من أن مثل هذا العمل لم يجد يوما ما نتيجة إيجابية، لم يأتي يوما ما بنتيجة إيجابية حتى، وإنما كانت النتائج دائما عبارة عن ردود أفعال. وكل عمل يقوم به الإنسان إذا كانت نتيجته أن يخلق ردود فعل فاعلم وأنت مغمض العينين أنه عمل غير شرعي. الشريعة الإسلامية إنما تسعى وتأمر عباد الله عز وجل أن يقوموا بأعمال تثمر نتائج عقلانية، تثمر نتائج سلوكية يتفاعل الإنسان معها تفاعلا إيجابيا. ردة الفعل لا تغني أبدا ولا تفيد لا الفرد ولا المجتمع أبدا بشكل من الأشكال. وهذا الشيء لا أظن أنني بحاجة إلى أن أدلل عليه أو أن أدلل. هذا فضلا عما تسمعون وتعرفون من كلمات أصبحنا نسمعها يعني اليوم وما كنا نسمعها بالأمس ولا كنا نعرف هذه الاصطلاحات بالأمس. وهذه الكلمات الجديدة تدخل فيما قد سميته مرة حرب الشعارات. هنالك حرب للإسلام، هذه الحرب ذكية جدا، بل هي مقنعة ربما بنقيض الحرب، هي مقنعة بما نراه في الظاهر تنجيبا للإسلام وحبا للإسلام وثناء عليه. هذه الشعارات كثيرة، كان منها بالأمس كثير وفي كل يوم يتوالد منها جديد. الجديد الذي أعنيه يأثرون به كلمة الإرهابيين الإسلاميين، وإن كانت هي كلمة نحن نتشرف بها، نعم، يسمعون دائما في إذاعات أجنبية المسلمين السابقون في إسلامهم، السابقون مع ربهم عز وجل، يصفونهم بالإرهاب، بالتطرف، بالتشنج. وإذا أرادوا أن يعبروا بكلمة براقة لماعة لا تستفيد، استعملوا كلمة الأسلوبيين. وهؤلاء الذين يستعملون كلمة الأسلوبيين يحاولون أن يصطادوا بهذه الكلمة أكثر من صيد واحد. فهل شيئا فشيئا يزيلون المعنى القديم الجافن في أذهان الناس بكلمة الأسود، معنى إيجابي، معنى ممتاز، معنى سليم، لكن شيئا فشيئا من سياق الكلام وسباقه من المناسبات التي تنشر خلالها هذه الكلمة يدرس في كيان السامع أن كلمة الأصول هذه تعني لا أصول، تعني الإنسان المتكرر، تعني الإنسان الإرهابي، تعني كذا. وهذا يجعل الإنسان يشمئز من الأصول لأهل الأصول. وهكذا في استعمال الكلمة تعدد إلى ضحيتين اثنتين، ونحن في الواقع رأس مالنا في فهم الإسلام هو الأصول، ورأس مالنا في الابتعاد عن التطرف هو الأصول. وإذا جنح الإنسان عن أصول الإسلام فقد تطرف يمينا أو شمالا. ولذلك لا بد من أن نكون أصوليين، نعم، وهي كلمة كما قلت لكم تدخل في حرب الشعارات، منها بالأمس كلمة التقاليد الإسلامية من حرب الشعارات، التراث الإسلامي تدخل في حرب الشعارات، رجال الدين تدخل في حرب الشعارات. كلمات كثيرة صيغت بليل وحيكت بإحكام ونزرت من أجل أمس تعود بصمد سمين، ولكن كثيرا من الناس عن هذا غافل. كلمة التقاليد الإسلامية يقولها كثيرا من الناس في نطاق الإعجاب بالإسلام ولا يعلمون أن الإسلام ليس فيه تقاليد، لا حربا على التقاليد. الإسلام فيه مبادئ، والإسلام يربي الإنسان أن يتحرر من أي شيء اتفق للإنسان بدافع من التقليد الأعمى. وكتاب الله سبحانه وتعالى خير شاهد وبيان، وتنفي القرآن من آيات ينحى فيها الديوان الإلهي على العرب في العصر الجاهلي دائما، لأنهم يسيرون يقلدون آباءهم حتى ولو كان آباءهم جاهلين غافلين عن الحقائق. ماذا نوحي أولئك الناس أخلاقنا أن نمدها إليهم ليحسدوا عليها فيخلصونا ويغمسوا فيما؟ لماذا نعطيهم حجة أن المسلمين متطرفون؟ ولا والله المسلمون ما كانوا يوما ما متطرفين، وما عرف التطرف في التاريخ يوما ما إلا لطيفا بأعداء الإسلام. ومن درس تاريخ الإسلام وأعداء الإسلام، من درس تاريخ اختصاص الصليبيين وغير الصليبيين بالمسلمين عرف أن التطرف عند أعداء الإسلام. ولكن متى يكون فعلا المسلمون متطرفين؟ في حالة واحدة، عندما يتركون للوجدان وعواطفه الإسلامية الطريق واسعا عريضا دون ضوابط من العلم، دون ضوابط من الوعي الإسلامي. وفي هذه الحالة هذه العاطفة المشدودة تقود صاحبها بدون وعي إلى التطرف أكثر، لا شك فيها. والعلاج هو العلاج هي المعرفة. وإذا كانت هنالك أديان كثيرة، فعلا كثير منها أديان نبوية يصدق عليها ما يقوله علماء الاجتماع، فإن هذه الأديان كلها تتحرك مع عاطفة الإنسان إلا الإسلام. الإسلام إنما يتحرك في ساحة العقل أولا، فإن لم نجد أمامه ساحة واسعة يتحرك فيها فلا جدوى من إسلام أمة أو جماعة تتحرك بعد أن فقدت قدرتها على الهيمنة على الوقود، تتحرك في ساحة الوجدان أو العواطف. النهي عن المنكر ينبغي أن يكون مقيدا بضوابط من العلم. وقد أطال الإمام البجلي في كتابه الإحياء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطالة كبيرة في شرح وتحليل هذه الدرجة الأولى من النهي عن المنكر، درجة النهي عن المنكر بالله. نعم، إذا استطاع الإنسان أن ينهى بيده دون أن ينتج عن ذلك شيء مما أوضحنا إطلاقا، إذا هو مستطيع، إذا فهذا النهي مشروع ولا مانع منه. وذلك كأن ينهى الإنسان أولاده عن منكر في البيت، هذا شيء يمكن، ولذلك فإن هذا جوائز، ويجب أن ينهض به الإنسان طالما كان منه. أيضا إذا رأى أن إنكاره منكر بيده قد يجر خطرا على حياته الشخصية، الله عز وجل في هذه الحالة لا يوجد ولكن لا يخلو منه. إذا كانت النتيجة أن حياته فقط هي التي ستذهب ضحية نهيه والمنكر سلم سيزول بعد ذلك، فالأمر في هذا يدخل تحت قانون قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. وقد علمنا أن معنى الآية أن الإنسان الذي أكره على أن ينطق بكلمة كفر، وعلم أنه إن لم ينطق بها سيقتل أو سيؤثر، نعم، له أن يتكلم أن ينطق بكلمة الكفر في سبيل أن لا يدخل بحياته، أو في سبيل أن لا يظهر ذليلا أسيرا في أيدي أعداء الإسلام. ولكن لو أراد أن يضحي بحياته في سبيل إزالة منكر يعلم أنه فاجر، لا مانع إطلاقا. لكنه في هذه الحالة لم يفتح باب فتنة لأن النتيجة أن حياته فقط الشخصية هي التي أصبحت في خطر. هذه هي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية فإن لم يستطع فهي الثانية. هذه الدرجة الثانية يعني نحن نتصور أن المسألة مسألة هرمية. الإنكار بالنفس تحت هذا الإنكار ضيقة جدا. فإذا نظرنا إلى الدرجة التي تليها وجدنا أنفسنا أمام ساحة واسعة. وهو الإنكار باللسان. الإنكار باللسان لا يكلف صاحبه شيئا ولا يكلف المجتمع خطرا وما أظن أنه ينذر بشر أو ينذر بخطر. اللهم إلا في حالة واحدة أن يكون إنكار هذا الإنسان باللسان بعيدا عن الانضباط بالحكمة بعيدا عن الانضباط بالرياقة أي أن يكون إنكار هذا الإنسان لهذا المنكر مدفوعا بعامل حكم بعامل ضغينة الناس يحسون بالعوامل ملك خاصة كما يقولون سادسة يشعر أحدنا بالدافع الذي دفع زوجا من الناس إلى أن يقول هذه الكلمة الدافع يتجلى في نبرات كلامه مثل هذا الإنسان قد يكون نهيه عن المنكر حتى باللسان مصدر شك ومصدر فتنة ولكن هذا غير مستوى وهذا غير زائد الأبد وهنا ينبغي أن نقول كلاما في شيء من التفصيل عن آداب النهي عن المنكر باللسان باب أبي بدر يجب أيها الإخوة على الإنسان عندما يريد أن ينهى صاحبه إخوانه زملائه أهله عن منكر ما أن يعيد إلى نفسه وهو فيتساءل لماذا أنهاهم؟ ما الذي يحملني إلى أن أنهى هذا الإنسان عن هذا المنكر؟ لعلك تكتشف أنك تريد أن تعين عليه لعلك تكتشف أنك تنافسه في أمر والفرصة الجميلة وتختلف وتتفوق عليه لعلك تريد أن تصبحه على ملأ لعلك تريد أن تنتصر لنفسك فإن رأيت أن الحافظ الخفي الذي يحملك على هذا المنكر هو هذا أو ما يشابهه فاصمت فالسكوت أولى ولعل منكر الشعور الذي يحملك على هذا الإنكار أكثر سوءا من المنكر الذي تريد أن تنهاه كما قال علماء الشريعة الإسلامية يجب أن أتبين فإذا رجعت إلى نفسي وفحصت ديواني ودواتي وعلمت أنني لا أدمر إلا دافعا واحدا هو الغيرة على دين الله لا يحب أن يكون الناس جميعا مستقيمين على صراط الله حتى ينالوا سعادة الدارين وحسنا هذا هو المطلوب لكن الشرط الذي يليه أن تستعمل الكلمات التي تعبر عن دافعك هذا أن تكون كلماتك معسولة مدمقة بهذا الدافع الذي يحملك على هذا الكلام وأن لا تنجز إنكارك بالانتهاب وأن لا تنجزه بالوعيد أو الإنذار أو التفرق أو أسلوبا من أساليب التسلم فإنك إن فعلت ذلك أكاد ولن يكون إنكارك مجديا أبدا بشكل من الأسباب أيضا انظر إلى نفسك هل أنت متلبسا بهذا المنكر الذي تقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فإذا رأيت أنك متلبس بهذا الشيء الذي تريد أن تنكره على الله فاصمت وعد إلى دارك ونظف دارك أو نظف قيامك من هذا المنكر، ثم بعد ذلك كما يقول بعض الناس على مدير الكاف أن ينهل بالله. ولست أدري، لم أقرأ هذا لا في القرآن، ولم أسمع هذا من كلام رسول الله، ولا من كلام أحد النبيين. على مدير الكاف أن ينهى نفسه أيضا. وإذا لم يستطع مدير الكاف أن ينهى نفسه فأخر به أن يكون عاجزا عن أن ينهى الآخر. هذه الكلمة لم أجد فيها مثقال ذرة من منطق أبدا. هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن نراعيها عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وأقول لكم بصدق أيها الإخوة أن تطور هذه الشروط الثلاثة هي السير، ولكن والله تطبيق هذه الشروط عسير. أن تتصور أن لا حد لنفسك في المنكر الذي تنهاه، عد إلى نفسك وامتحنها تجد أنه أمرا عسيرا جدا. قلت مرة بمناسبة وأعيد، قلت الدعوة يسير على الإنسان أن يدعي، لكن على الإنسان أن يضحك نفسه. الشهر شهر رمضان، وأنا أسير في الطريق ورأيت أمامي إنسان قد أسرع دخلته إلى قلبي، ورأيني من بعيد وراح يتباهى بأنه مفتر. لا شك أنه يتأذى يتأثر يتعجب أن عوامل كثيرة تهتاج بين جوانح تدفعني إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن نهي، قلت لنفسي أنا الآن في مظهر ديني، وهذا الإنسان الذي رآني من بعد علم أنني إنسانا متدين، وعلم أنني إنسان أرى الدين بعد استطاعتي وأذكر به زيد استطاعتي، فأراد أن يغايظني بهذا العمل فغضبت. لكن كره الغضب لله، أن نفسي لكي أعلم الجواب ينبغي أن أقدر أن أكون في مظهر غير هذا المسجد، ولا إمامة على رأسي، ولا يوجد سيما ديني أي تدين في صيام قط، وإنما أنا واحد كعامة الناس. ورأيت هذا الرجل فعلا قد أسرع دخولته إلى فمه، ولكن دون التفات إليه، ودون افتراس به، ودون نظر أو إحساس بوجوده. إلى هل سيكون منسوب غضبي لله في هذه الحالة الثانية؟ في الحالة الأولى إذا رأيت أن غضبي هو فليهنئ نفسي، أنني صادق مع الله مخلصا لله عز وجل، والأثر في هذا الطريق والأنهى هذا الإنسان عن هذا المنكر. ولكن إذا رأيت هذا ما سألت، إذا ما رأيت أن منسوب هذا الغضب هبط ثبوتا مفاجئا، وإذا به يعني أصبح عشرة به أو ربما أقل، فلأكن من أمر نفسي على خطر، والأكثر من نفسي والأعلم أنني لست صادقا مع الله عز وجل. هذا الانتجاب ينبغي أن يفعله كل إنسان منا عندما يريد أن يقود في مجتمعه قلب آمر بالمعروف ناهي عن المنكر. وإذا رأيت أن الناس لا يدخلون إلى قيامك ولا يلمسون شغاف قلبك، فاعلم أن الإله الذي تعامله علام الغيوب يعلم السر وأخفى، هو الذي يقول عن ذاته سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وشارب بالنهار. لماذا لا ننجح أيها الإخوة عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ أن يكون النجاح بسيطا جدا قل ما نراه حديثنا، لأن حياتي كثيرة جدا جدا، حياتي بالانتصار للذات هي المتغلبة هي الدافعة. نعم، ومن اليسير على الإنسان لو أراد أن يبحث نفسه أن يعلم وجود هذه الدوافع. وعندئذ فإن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدعوه إلى أن يؤمن نفسه ينظف صيانه من هذا الأمر. هذا المعنى إذا لاحظناه تبين لنا من خلال ذلك السلوك التي لا بد منها من أجل القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمثل. ثم ما في إكرام، هذا لم يكن في السلوك لكنه يتعلق بتفكيك العمل. يبدأ عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يشبه الدوائر، أصغر دائرة ثم دائرة أوسع ثم أوسع. يا مثلا ابدأ قبل كل شيء بنفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها. نعم، ألست قائما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنت الثاني مثل أنت واحد من اللازم تنهاه إنها. فإذا فرغ فانهك خاصتك كما قال رسول الله، أي أهل بيتك، أولادك، أقاربك، من يلوذون بك. ولا تنس ما في بيتك من زغر، وتضع المناظير البعيدة المدى على عينيك تنظر بهما إلى أوضاع الناس وتمزق بهما السكر الذي أسدله الله سبحانه وتعالى على الناس. هذا غير جائز بشكل من الأشكال. ابدأ كن آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر لكن في دارك. والإسلام يقوم على مبدأ تربية اجتماعية دقيقة. طبعا الرسول عندما يقول هذا الكلام لا يهمس في أذني أنا فقط، وإنما يقول هذا الكلام لك وللثاني والثالث والرابع وللرجل وللمرأة. فإذا فهم ولا كل منا نصيحة رسول الله أن يبدأ بخاصة نفسه، يبدأ بخاصة نفسه وعكف فعلا كل منا على خاصة نفسه إصلاح داره. تجد أن نسيج المجتمع قد تواصل، وتجد أن نسيج الإخلاص قد تشاب، وأن صدى ولحمة السير إلى الله عز وجل قد تعاون. وعند ذلك تبقى بقية بسيطة جدا الفئات الأخرى تكملها وتكملها. ولكن ما أكثر الذين يجعلون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرفة، والحرفة إنما تكون خارج الدار لا في داخل الدار. يعني الإنسان النجار لا يشتغل بالنجارة في داره، يشتغل بها في حانته. التاجر كذلك، سبحان الله، كذلك من مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين كثير كثير من الناس يكون كثير من العلماء. حتى أنا لست ممن يحبون أن يمدح العلماء وأحب العلماء كما يقول بعض العلماء في مناسبات وموارد. لا والله، والله إن العالم ينبغي أن يحبب الناس إلى نفسه بسلوكه لا بتفسير الناس بأن يحبوا. لا، كثير من هؤلاء الناس يمارسون عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يمارس التاجر حصته. إذا دخل إلى داره نسي هذا الواجب وجلس مع أهله وأولاده جلسة المستمتع الذي يتبادل مع أهله نعم متعة الحياة الدنيا. فإذا فرغ المسجد إلى خامسه الذي هو المسجد بدأ يقوم بواجبه وعمله. هذا لا يفيد شيئا. والناس لا يمكن أن يتأثروا بألفاظ مأثورة تسمعها آذانها، ولكن الله يدخل في القلوب سر الكلام. وسر الكلام إنما ينبعث من الوعي، ينبعث من صدق، من صدق التعامل مع الله عز وجل، وصدق التعامل مع الله يبدأ بالشرائع، يبدأ بحالة الإنسان مع نفسه وحالته مع أهل بيته أولاده والله عز وجل يرى ويطلع. فإذا سلك الإنسان هذا الطريق جعل الله عز وجل من كلمة يقولها إشارة يلمح بها ولك هداية يدخله في قلوب الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسن ونكمل شرح الحديث في درس قادم بإذن الله.